بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا النص الذي رفعه الشيخ أحمد موسى هل من بدايته والاجتماع عليه معان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتاب المهذب الإمام الشيرازي قال: وإن اشتبه عليه ماء ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان، أحدهما لا يتحرى لأنه يقصر عن إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي في القبلة، والثاني أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض الطاهر بالظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. ألا ترى أنه يجوز أن يترك ونزل إلى السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ بما يجوز نجاسته؟ هذان الوجهان معروفان مشهوران عندنا، أنه وإن وجد ما يتيقن طهارته أنه يجوز الاجتهاد. مر معنا في مسائل أنه إذا وجد ماء طاهر والآخر متنجس أنه يجوز الاجتهاد، ولكن هنا عنده ماءان أحدهما طاهر والثاني متنجس، واشتبه عليه أيهما الطاهر أو الطهور، وعنده البحر بجواره أو بركة أو ماء طاهر مع السماع وغيره بيقين أنه طاهر. فذهب بعض أهل العلم كالمروزي من فقهاء الشافعية أبي إسحاق، وقالوا أنه إذا اختاره ابن الصباغ على أنه لا يستهد لأنه يستطيع يتوصل إلى الطهارة بيقين. وقاسوه على القبلة في المكي، والمقصود بالمكي هنا من كان ليس في مكة وإنما في الكعبة، أن يرى الكعبة بنفسه، لا يجوز له أن يقلد ولا أن يأخذ بخبر أحد إذا كان يرى القبلة بنفسه. ومر معنا سيأتي مراتب القبلة، فإنه لا بد أن يأخذ اليقين ولا يجوز له الاجتهاد لأنه يرى القبلة، فكيف يرى القبلة ويسأل غيره أو يجتهد؟ وكذلك هنا الطاهر موجود بيقين فكيف يجتهد فلعله يخطئ. والوجه الثاني أنه يجوز أن يجتهد لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين، الثاني أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين، واستدل لذلك بأنه يجوز أن يجتهد وماء السماء ينزل، فقالوا لا يوجب عليه أن يتوضأ بماء السماء وهو يقين من طاهر، وجوزنا له أن يتوضأ بماء قد ترد عليه السباع وقد يتنجس وقد هو عنده ماء من يومين ثلاث أيام طاهر، لكن هذا ليس يقينا طهارته لأنه قد، فهذا الاحتمال يدخله بالشك، فجوزنا له الاجتهاد بل قلنا بجوازه ولا إشكال في ذلك ولا خلاف في أنه يتوضأ بهذا الماء ولا يعدل عنه ويأخذ بماء السماء. وكذلك هنا وجوزوا له أن يجتهد خلافا للحنابلة الذين لا يقولون بجواز الاجتهاد هنا في هذه المسألة. قال: وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان، أحدهما أنه لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط اليقين. يعني هذه المسألة الثانية هي مبنية على على على على أصل، مبنية على أصل معين. إذا استطاع أن يصل إلى اليقين هل يجوز له أن يجتهد؟ الصحيح أنه يجوز له أن يجتهد وإن استطاع أن يصل إلى اليقين، فبناء على هذا أنه يتفرع عليه هذه المسائل. فيقول أن عندهما مستعمل وعندهما طهور ولا يدري أيهما المستعمل، فقد يستطيع أن يسقط الفرض بأن يتوضأ منهما، والثاني يقول يجوز له أن يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرد الطاهر مع القدرة على اليقين. وهذا أيضا كما قلنا حجان مبنيان على المسألة الأولى أنه يجوز التحري ويتوضأ وإن كان هناك يقين أو طريق أو سبيل إلى إيصاله من اليقين. قال وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحرى بل يتوضأ بكل واحد منهما، وإن اشتبه عليه ماء ورد وبول قطعت رائحته لم يتحرى بل يكوهما ويتيمم، لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير، فيرد إليه أو فيرد إليه بالاجتهاد. نعم، الآن ماء الورد بالاتفاق أنه لا يرفع الحدث، والماء المطلق بالاتفاق أنه يرفع الحدث، فهل يجوز له أن يجتهد على وجه واحد أنه ليس له أن يجتهد في هذه المسألة؟ لأن ماء الورد لم يقل أحد بأنه يرحده. أما بالنسبة للماء المتنجس فله أصل يعود إليه، الماء المتنجس له أصل، أن المالكية يقول بجواز الوضوء به. أما بالنسبة لماء الورد لم يقل به أحد من العلماء أنه يجوز رفع الحدث به. فالمذهب الصحيح والذي قطع به جمهور فقهاء الشافعية وصححه الخرسانيون أنه لم يتحرك بل يتوضأ بكل واحد منهما. لكن هناك وجه آخر أيضا ذكره بعض الخرسانيين أن المسألة أيضا على وجهين. والمسألة الثانية إذا اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت، كذلك الماء الورد وبول انقطعت رائحته، المسألة يجوز أن الماء الورد لا إشكال في ذلك أصلا لأنه لم يتنجس ولا يرفع الحدث، فيتوضأ بكله، يتوضأ من هذا وهذا فيرتفع حدثه ويخرج من عرضة الوسوسة. وهنا ماء ورد لم يقل أحد بأنه يرفع الحدث، وبول انقطعت رائحته لم يقل أحد أيضا بأنه يرفع الحدث، فقال ليس له أن يتحرى أيضا بهذه المسألة، وإن كان أيضا قد وجد وجه بجواز الاجتهاد. قال المصنف وإن اشتبه عليه الطعام، هي نفس المسائل هذه فقط تفريعات، يعني لبنين سمنين عسلين ماءين أكلين طعامين، هي نفس المسائل. اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس، لبن بقر ولبن حمار إذا قلنا بنجاسته، أو لبن البسة كما يذكر لنا الشيخ أحمد موسى أن أهل أمريكا أنهم قد يعاتبون الشخص الذي يخرج بالبسة للحديقة ويتحدث حدث الماء أنهم يأخذونها فيحلبونها أو يأخذوا لبنها. فالقول عندنا بنجاسة لبن الحمار والهرة وغير ذلك، لكن لنا وجه ما أدري هل مقدار المستقي أو غيره أنه يقول بطهارة ذلك اللبن، فينبغي القول بطهارته. طيب الآن لا، ماء الورد معروف يرش به فقط ويطيب به الجو، لكن كيف يسرع وكيف دخل لا أعرف الكيفية، لكن الفقهاء جميعا يقولون بعدم أنه لا يرفع الحدث. قال وإن اشتبه عليه الطعام الطاهر وطعام النجس تحرى بهما لأن أثرهما على الإباحة وهما كالماءين. نعم تضعون الورد بالماء، نعم ما أدري. قال وإن اشتبه الماء الطاهر بماء النجس على أعمى فيه قولان. الأعمى اتفق الأصحاب على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة، وكونه يجتهد في أوقات الصلاة يعني أنه ممكن أن يقرأ. لا، هذه مسألة الماء المستعمل قد مرت معنا، الماء المستعمل هذا لا يرفع الحدث، صابون أو ملح أو أي شيء إذا كان تغير بطاهر إذا تغير بطاهر مرت معه أنه لا يرفع الحدث. وهل يزال به النجاسة؟ وجهان مرت معنا أيضا وناقشنا هذه القضية وإياكم. أنا بعد من بعد أن رجعت من مصر وصلت بهذه الوقت في حلقي ما أدري ما السبب، ما استطعت أتكلم. هل أعمى عند فقهاء الشافعية وغيرهم أنه يجوز له أن يجتهد في أوقات الصلاة لأنه يستطيع أن يضبط ذلك، فيأخذ ورد من القرآن أو أذكار أو أي شيء فيستدل على أوقات الصلاة لو دخل على وقت المغرب وقت العصر وقت العشاء وقت الكلام هذا الاستدلال يستطيع، لأن أوقات الصلاة لا تحتاج إلى الاجتهاد المرئي، وهذا بالنسبة لأوقات الصلاة. وأما بالنسبة للقبلة فلا يجتهد لأنه تحتاج إلى نظر وإن كان قد وجد أيضا أنه يجوز إذا استطاع أن يدخل المسجد وتلمس المحراب فإنه قد يستدل بها على القبلة، لكن الأواني وجد بها قولان عند الشافعية والصحيح عندهما أنه يجوز له الاجتهاد، بل قطع به جماعات على أنه يجوز الاجتهاد، ومن قطع بذلك الغزالي في الوجيز وغيره. فقال يجوز لأنه يستطيع طبعا فيما يجوز له أن يجتهد يعني بالشم بالحس، أما بالنسبة للنظر فلا يقول أحد بجواز اجتهاده لأنه لا يرى. وإن اشتبه ذلك على رجلين، هذه الآن بدأ بمسألة أخرى، الآن بتفارع أخرى، اشتبه على رجلين فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر، توضأ كل واحد منهما بما أداه إلى اجتهاده، هذا لا إشكال فيه، أنا اجتهدت فوجدت أن هذا الإله هو الطهور فتوضأت به، وأنت اجتهدت فأداك الاجتهاد لأن الطهور هو الآخر فتوضأت به، لكن هذا الاجتهاد الذي أنا اجتهدت به صار عندي أن هذا الماء طهور وماءك الذي أنت تستعمله الآن غير طهور، نجس، وكذلك أنت عندك هذا الماء طهور والماء الذي أنا أتوضأ به نجس، هذه الحالة الآن، هل إذا صلينا فرادى لا إشكال؟ أنا يعني اجتهدت ووصلت إلى أن هذا الماء طهور وتوضأت وصليت فلا إشكال في ذلك، وأنت كذلك، لكن لو أن كل واحد منا اقتدى بالآخر هل له أن يقتدي؟ الفقهاء يقول ليس له أن يقتدي، لماذا؟ لأنه يعتقد بطلان وضوء أو أنه توضأ بنجاسة الآخر، فلا يجوز له أن يقتدي بالآخر، ولأنه متأكد الآن أن الماء الذي معه طهور، لكن قد وجد وجه عندنا ضعيف حكاه أبو ثور أنه يجوز الاقتداء، لكن قالوا هذا ضعيف جدا، بل قال بعضهم قطعا ذكره الإمام النووي وغيره في المجموع، لكن لو كثرت الأواني، وهذه هي المسألة التي سيتكلم عنها الآن، ارفع من عندي لحظة، وإن كثرت الأواني، أيوه. الآن كثرت الأواني وكثر المجتهدون فأدى اجتهاد كل واحد منهم إلى طهارة إناء وتوضأ به وتقدم أحدهم وصلى بالباقين الصبح، وتقدم آخر وصلى به الظهر، وتقدم آخر وصلى به العصر، فكل من صلى خلف إمام يجوز أن يكون طاهرا فصلاته خلفه صحيحة، وكل من صلى خلف إمام يعتقد أنه نجس يعني أن ماءه نجس فصلاته خلفه باطلة. هذه المسألة ذكرناها في المنهاج، وذكرنا لكم مسألة واحدة فقط وهي تعدد الأواني والطاهر واحد النجس واحد النجس واحد، وهم يفرعون تفارع كثيرة جدا، قد يكون الطاهر واحد فقط، وقد يكون النجس واحد، وقد يكون اثنين الطاهرين، وقد يكون اثنين النجسين، وهكذا، فيجعلون نوع من الرياضيات لعقل الطالب حتى يتوصل فيه إلى ضبط القواعد. فالإمام النووي اجتهد في هذه المسألة وضبطها في كتاب المجموع، لعلكم تراجعوا لها في شرحه. خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أوجه، الأول وجه اختاره ابن الحداد، والثاني وجه اختاره ابن العباس بن القاسم، والثالث وجه اختاره أبو إسحاق المروزي. الوجه الأول وهو الذي اختاره الإمام الشيرازي والعراقيون وبعض الخراسانيين أنه يصح لكل واحد الصلاة التي أم فيها، والاقتداء الأول فقط، ويبطل الاقتداء الثاني. والوجه الثاني الذي اختاره ابن القاس أنه يصح لكل واحد التي أم فيها فقط، ولا يصح له اقتداء اصلا. وقاس هذه المساله انه فيما لو اشتبه عليه خمسه، المقتدي اعتقد ان احد امامين محدث فهو شاك في اهليه كل واحد منهما للامامه، وانه توضع بلا نجس ومحدث فصلاته غير صحيحه، قال فاشبه الخمسه، لكنهم ضعفوا هذا الاجتهاد وهذا القياس. قالوا الفرق أن صاحب الإناء الذي هو الإمام يظن أهليته أصلا بنفسه، هذا الإمام يظن أن صلاته صحيحة فهذا يكفي الظن. أما بالنسبة للخنزاء فهو يعلم أصلا أن من خلفه أنه لا يصح إمامته أصلا لمن خلفه، وهذا وجه طبعا واضح. الوجه الثالث الذي اختاره أبو إسحاق المروزي أن تصح لكل واحد التي أما فيها ويصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه، فلو ابتدى بعد ذلك بالآخر بطلت إحدى الصلاتين، لكن لا ندري أيهما. يعني قريب من كلام ابن القاسم، قريب من كلام ابن الحداد. ابن الحداد يقول يصح لكل واحد الصلاة التي أما فيها والاقتداء الأول ويبطل الثاني. هذا يأتي بنفس الكلام، يقول تصح لكل واحد التي أما فيها ويصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه، انتهى الكلام. لكن لو أنه صلى بعد الثالث، قال فلو ابتدى بعد ذلك بآخر بطلت إحدى صلاتين الأخيرتين طبعا، لكن لا يدري أيهما. فاتفق ابن القاسم وابن إسحاق المروزي على وجوب الإعادة، إعادة الصلاتين إذا ابتدى اقتداءين، لكن اختلف في أيهما تعاد. هذه خلاصة المسألة. تكلمنا في منهاج أنه لو كانت هناك خمس أواني وخمسة أشخاص، خمسة أواني وخمسة أشخاص، وكان الطاهر واحد، لا وكان الطاهر أربعة، وكان الطاهر أربعة والمتنجس واحد، فإننا قلنا هناك أنه تصح، يعني اقتدى الأول بالصبح، أما الأول بالصبح وأما الثاني بالظهر وأما الثالث بالعصر وأما الرابع في المغرب وأما الآخر في العشاء. فقلنا هناك أن الصلوات كلها صحيحة إلا المغرب في حق إمام العشاء، وإلا العشاء في حق غير إمامها. هذا الذي ذكرناه لكم هناك في كتاب المنهاج، لو اجتهد وأدى اجتهاده إلى أن نيته أو إلى أن نيته آية التي تليه طاهرة، لا ننتظر وخلونا ننتهي المسألة وبعدين إن شاء الله. الآن هذه المسألة كثرت الأواني، كنا خمسة، الأول يتكلم على ثلاث، يعني حتى يطلح الأمر الآن بكون خمسة، واحد منهم متنجس. فأنا اجتهدت ورأيت أن هذا هو الطاهر فتوضعت به، والآخر يقول مثلا أبو مالك الرومي اجتهد فأداه اجتهاده لأن الثاني هو الطهور، وجاء أحمد الحلواني فاجتهد فأداه لأن الثالث هو، وجاء أحمد موسى فاجتهد لأن الرابع هو، وجاء الدكتور مثلا واحد اجتهد لأن الخامس هو مثلا. ثم صليت أنا الصبح، صليت الصبح بكم إمام، صلاتي صحيح وصلاتكم صحيحة. ثم جاء أبو مالك فصلى بنا الظهر، صلاته صحيح وصلاتنا صحيحة. ثم جاء أحمد الحلواني فصلى إمام في العصر، صلاته صحيح وصلاتنا صحيحة. ثم جاء أحمد موسى فصلى بنا المغرب، صلاته صحيح وصلاتنا صحيحة. ثم جاء بكر وائل فصلى بنا العشاء، المغرب الآن في حقه لا تصح والعشاء في حقنا لا تصح، وهو صلاته صحيح في العشاء وصلاته صحيح في الصبح وصلاته صحيح في الظهر وصلاته صحيح في العصر. واضح المسألة بجوانا، لأنه يعني أمنا نوع من التضييق لأن أحد الأواني غير طاهر طهور نجس. فلما اجتهدت أن هذا هو الطاهر، لا شك أن الخمسة هؤلاء 100% واحد منهم متنجس أصلا، فواحد من الخمسة صلاته غير صحيحة، واحد من الخمسة صلاته غير صحيحة. لكن كيف نعرف؟ كيف نعرف أن هذا الشخص هو الذي توضع بالماء؟ أنا لما جاء أمام الخمسة الأواني فاجتهدت ووجدت أن هذا الماء الأحمر أو هذا الإناء الأحمر هو الطهور، الإناء الأحمر هو الطهور فتوضعته. أنا الآن وضوئي صحيح ولا إشكال في ذلك، لكن هل لما توضعت بهذا الإناء حكمت بأن باقي الأواني نجسة؟ لا لا، غاية في الأمر أنني أوجدت ماء طهور أو ماء طاهر الذي استعمل الطهارة فيه فقط، وما تحررت حتى وجدت الأخير أو غيره أنه نجس. ثم لما جاء من بعده واجتهد فكذلك وهكذا حتى تغير، فصار كأن الأخير الآن هو الذي استعمل الماء المترجم، فصار من صلى بنا العشاء صلاة المغرب عنده هي التي عنده فيعيد المغرب، ونحن المنقول نعيد العشاء لأنها هي التي ضيقت علينا. هذه خلاصة المسألة، ولعلكم ترجعون إليها في كتاب المهذب، فقد فصل فيها وتوسع وبسط وأطلب وأتى بجميع المسائل المتفرعة عليها، القول بالظن أيضا، تكلم عن الذي أهل نعمل بالظن ولا نعمل بالظن ولا نعمل بشهادة العدلين، وهما قد يكذبان أيضا، فنقطع رقاب ونقطع أيدي، وغاية ما في الأمر أنه ظن صدق أن الشاهدين، وكذلك لو فلا ننظر إلى براءة الذمة وهي الأصل، وكذلك إذا شخص شك أو ظن أنه طلق زوجته وهل يعمل أو لا يعمل، قال لا يعمل بهذا لأن الأصل إيش؟ بقاء الزوجية، أو أحدث هل أحدث أو لم يحدث، الأصل بقاء ليس الطهارة، أو أعتق هل أعتق أو لم يعتق، الأصل أنه لم يعتق، صلى أربعة أم ثلاثة يرجع إلى أنه صلى ثلاثة فيأتي برابعة. هذه مرة معكم إذا في القواعد، لأننا تكلمنا إذا تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض الأصلين أو تعارض الظاهرين، وتكلمنا على هذا في شرح القواعد الفقهية لعلكم ترجعون إليها. إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيع كما في التعارض بين الدليلين، فإن تردد في الراجع فهي مسائل القولين، يعني تكلمنا عليها وفصل فيها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. في آخر ما ذكر المؤلف في هذا في هذه المسائل، وذكر مسائل كثيرة جدا إذا في آخر المسألة في الشك في المسعى والخفين، وهذا مسائل انقضت المدة ولم تنقضي، وفي هل هو حضر أو هل يمسح حضر أو يمسح سفر، مسألة الظبية فأعود إليها، وأعود إلى كتاب التلخيص، تلخيص ابن القاس أيضا يعود إليها في كتاب المجموع، المجموع للإمام النووي، فصل هذا في أكثر من 5 و6 و7 ورق تقريبا، وشرحها شرحا وافيا. السيوطي في الأشباه، السيوطي في الأشباه والنظائر واللحج أيضا، يعني ما أتالها مقتضبة، وكل من تكلم على القواعد الفقهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية، الكتب التي ترجع إليها بالنسبة لشرح المهذب ليس هناك أفضل من كتابين، البيان للأمراني والمجموع للإمام النووي، غير أن الإمام الأمراني لم يتسنى له المراجع الكثيرة، كتاب فقط الذي وصل إليه إلى اليمن كتاب الفوراني الإبانة الفوراني، وقد وصلت باسم آخر أيضا، وصلت باسم المسعودي أيوة. وأما الإمام النووي فقد توفرت عنده جميع المراجع جميع الكتب، فأطلب وتوسع واخترمته المنية قبل أن يكمل هذا الكتاب، لكن الباحث يجب الدسم والعلم الجم في كتابه بإذن الله تعالى، إن شاء الله إذا وجدنا وقت أيضا نعمل بقواعد أيضا نعمل بأي مشكلة إن شاء الله على الشرح الرؤوس، أن يوجد لنا الوقت نحن بإذن الله تعالى نواصل إلى هنا ولنا عودات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا كريم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.